بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب القول في الاجتهاد. باب القول في الاجتهاد: القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد أو كل مجتهد مصيب. هذه مسألة، وهي باب القول في الاجتهاد والقول في أقوال المجتهدين، وهل الحق في قول واحد منهم أو كل مجتهد مصيب؟ هل الحق واحد أو يتعدد؟ أيوة. قال: الاجتهاد في عرف الفقهاء هو استفراغ الوسع وبذل المجهود. عندكم بذل إيش؟ مجهول، صح؟ خطأ، المجهود بالدال، بذل المجهود، بذل المجهود من الجهد. في بعض النسخ المجهول، خطأ مطبعي. قال: استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي. والأحكام ضربان: عقلي يعني اعتقادي، وشرعي يعني عملي. قال: فأما العقلي فهو كحدوث العالم وإثبات الصانع وإثبات النبوة وغير ذلك من أصول الديانات، والحق في هذه المسائل في واحد وما عداها باطل. يعني هل الحق في الأحكام الاعتقادية واحد أو يتعدد؟ هذا عند عامة العلماء أن الحق في الاعتقادات واحد، لا يتعدد، لأن لو قلنا يتعدد للزم أن أقوال الكفار صواب، هذا باطل. قال: وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب في الأصول، وهذا خطأ. ومن الناس من حمل هذا القول منه على أنه أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة، يعني في أصول أهل السنة، هل الله يرى أو لا يرى، من قال يرى ومن قال لا يرى، يعني كل مجتهد مصيب، هذا هو هذا الذي يقصده. ولا يقصد أن ديانة النصارى وديانة اليهود أن كل مجتهد مصيب، لا، ذلك هو يقصد في أصول أهل السنة أو في أصول أهل الإسلام. قال: ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال وما أشبه ذلك، دون ما يرجع إلى الخلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان. والدليل على فساد قوله هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم ونفي الصفات، التجسيم يعني التشبيه، أن صفات الله تشابه صفات المخلوق، هذا تجسيم. ولكنه هذا اللفظ، لفظ التجسيم، هل يطلق على أن الله جسم لك الأجسام؟ ابن تيمية يقول أن هذا اللفظ لم يأتي إثباتا ولا نفيا، وهذه من الألفاظ التي لا نثبتها ولا ننفيها، إنما نستفصل من قائلها ماذا تريد. فإن قال: أريد بالجسم أنه ذات من الذوات متصف بالصفات، أنه ذات لا تشبه الذوات ومتصف بصفات لا تشبه صفات المخلوق، فهذا كلام صحيح. إذا قصد بالجسم أن الله ذات متصفة بصفات وله أسماء وصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فهذا الإطلاق صحيح، لكن الاسم ليس ثابت، لا يقال على الله جسم. وإذا أراد بالجسم أن الله ذات كذوات المخلوق وصفاته كصفات المخلوق، وهذا باطل. فابن تيمية يقول: لابد أن نستفصل في الأسماء التي لم تأتي إثباتا ولا نفيا، هذا مرة معكم ليس كذلك؟ أيوة. قال: إن هذا الأقوال وأن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم ونفي الصفات، لكن هنا يقصد بالتجسيم والتشبيه، يقصد الشيرازي أن من يقولون إن الله جسم كأجسام المخلوقين وصفاته كصفات المخلوقين، هذا تجسيم باطل. ونفي الصفات مما لا يجوز، وهذا فعل المعتزلة الذين نفوا جميع صفات الرحمن وأثبتوا أسماء مجردة عن الصفات، وكذا فعل الجهمية. قال كالقول بالتثليث وتكذيب الرسل، هذا كله لو قلنا أن الحق يتعدد في أصول الديانات لكان هذا باطل، وهذا يعني لكان هذا محتمل الحق وهذا باطل. فالحق إذن في العقليات أو في أحكام الاعتقادية الحق واحد لا مرية فيه، وما سواه باطل، ما سواه باطل. واضح؟ أيوة. ولذلك إذا سئل الإنسان هل الحق في الاعتقادات واحد أو متعدد، الجواب واحد، لا يجوز ورود الشرع على وجهين متضادين. لماذا؟ قالوا لأن الشرع لا يرد بالمستحيلات. كيف يكون قل هو الله واحد ثالث ثلاثة وكل القولين يحتمل الصواب؟ هذا لا يمكن. الحق واحد وهو قل هو الله أحد. لذلك الحق في الاعتقادات واحد لا يتعدد، ولو قلنا أن الحق يتعدد وأن كل مجتهد مصيب فأثبتنا أن الشرع أورد المستحيلات، يعني أنك ستأتي بمتناقض، هذا لا يمكن. فالحق في الاعتقاد واحد لا يتعدد. كذا في الفرعيات، كذلك في الفرعيات الحق واحد لا يتعدد، سيأتي الآن. قال فصل: وأما الأحكام الشرعية فضربان، ضرب لا يسوغ فيها الاجتهاد وضرب يسوغ فيه الاجتهاد، يعني مسائل يحتمل فيها القول الآخر ومسائل يكون محل إجماع لا يسوغ فيها الاجتهاد. قال فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين: أحدهما ما علم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة كالصلوات الخمس المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمور وغير ذلك. هذا الذي نحن نقول دائما معلوم من الدين بالضرورة، فهذا الحق فيه واحد لا يتعدد. فمن خالف في شيء من ذلك، يعني مثلا من استحل الخمر، مثل ما قالنا الخمر حلال أو الزنا حلال عياذا بالله، فمن استحل الحرام اعتقادا مع العلم منه أنه محرم بالشريعة، فمن خالف مع العلم فقد كذب الله تعالى ورسوله. الله يقول فاجتنبوه ويقول حلال، والله يقول لا تقربوا الزنا وهو يقول حلال، وهذا مكذب لله ورسوله، والمكذب لله ورسوله كافر، المكذب لله ورسوله كافر، هذا لا مرية فيه. شوف، ولا في هنا ورع، لا تقول يا أخي لا أنا لا أكفرهم لأنه ورع، هنا ما في ورع، لأن هذا مكذب لمن؟ مكذب للنصوص القرآن التي هي معلومة من الدين بالضرورة أن الزنا حرام والخمر حرام، وهذا يستحله يقول حلال، ومن استحل معلوم من الدين بالضرورة حكمه كافر. هذا ما في خلاف. شو، لا تقترب ورع، لا تحاول أن تبحث عن الورع، هنا ما في ورع. هذا بعضهم يقترب أنه ورع، لا يا أخي حتى لا نقع مثل التكفير داعش، إيش علاقة داعش؟ هذا حكم الله. لذلك هنا أن الحق هنا واحد لا يتعدد، لا يحتمل هذا. قال فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو، ما هو هذا الكلام؟ هو هذا الكلام، كيف اقتلب أنك ورع؟ ما في ورع، هذا ورع كاذب يسموه، ورع بارد. قال لأن ذلك معلوم من دين الله عز وجل ضرورة، فمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في خبرهما، فحكم بكفره، فحكم بكفره، نعم فحكم بكفره. ترس الثاني، قال من الأحكام الشرعية ما لم يعلم من دين الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ضرورة، كالأحكام التي بينت بإجماع الصحابة أو بينت بإجماع الصحابة وفقهاء الأعصار، ولكنها لم تعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة. فالحق من ذلك في واحد، وهو ما أجمع الناس عليه، فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو فاسق. هذا القسم الثاني، ما لم يعلم، يعني لا يعلم من دين الله ضرورة غير أن عليه دليلا قاطع وهو الإجماع، مسائل لم تعلم من دين الله ضرورة لكنها دليلها الإجماع، والدليل دليل الإجماع قاطع، يفيد العلم وكذلك يفيد القطع. فالمخالف فيها لا يكون كافرا ولكنه فاسق. قال: وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد، وهو القسم الثاني، وهو المسائل التي يختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر، فقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: الحق من ذلك كله في واحد وما عداه باطل، إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه، وذكر أن هذا مذهب الشافعي لا قول له غيره. هذه مسألة الذي يسوغ فيه الاجتهاد، وهي القول والقول الآخر. اختلف أصحابنا فمنهم من قال: الحق من ذلك كله واحد وما عداه باطل، إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه. هذه المسائل التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم، أو إذا حكم القاضي يعني المجتهد في فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، يعني مرفوع عنه الإثم لأنه اجتهد. فقال: إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه. وذكر أن هذا مذهب الشافعي لا قول له غيره، يعني هذا هو المنصوص عن الشافعي رحمه الله تعالى، كذلك هذا هو المنصوص عن الشافعي في القديم والجديد، هذا هو المنصوص وليس له قول سواه، ليس له قول سواه الشافعي، إنما يقول في هذه المسائل. قال: ومن أصحابنا من قال فيه قولان، أحدهما ما قلناه، يعني أن الحق واحد، والثاني أن كل مجتهد مصيب، وهو ظاهر قول مالك، أن كل مجتهد مصيب في الفرعيات التي يسوغ فيها الاجتهاد، هذا القول الثاني، لكن الصحيح هو القول الأول. أما كل مجتهد مصيب، قال هو قول قال به الفقهاء، بعض الفقهاء من أصحابنا الشافعية، وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة. قال: وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة، وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري، وحكى القاضي أبو بكر الأشعري، يقصد أبو بكر الباقلاني المالكي الأشعري، عن أبي علي ابن أبي هريرة الشافعية من أصحابنا أنه كان يقول: إن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع، إن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع به عند الله عز وجل، وأن مخطئه مأثوم، والحكم بخلافه منقوض، وهو قول الأصم وابن علية وبشر المريسي. هذا قول يحكيه عن أبو بكر الباقلاني عن ابن أبي هريرة، أنه يقول: إن الحق في هذه الأقاويل هو واحد، لكنه أضاف، قال: وأن المخطئ يأثم، لكن الشافعي قال: المخطئ لا يأثم، هو قال أن المخطئ يأثم، وقال أن الحكم بخلافه منقوض، يعني إذا حكم الحاكم في مسألة من هذه المسائل وأنت تعتقد أنها خطأ، فإنك تنقض حكمه وإن كانت من مسائل الاجتهاد. هذا كلام من؟ كلام ابن أبي هريرة، وكذلك كلام سيذكر أنه قول الأصم وابن علية، وابن علية هو إبراهيم بن إسماعيل من رجال الحديث. أيوة، فإذن هو أضاف أنه ينقض، لكن الشافعي يقول الحق واحد في المسائل الفرعية التي تحتمل الخلاف ويسوغ فيها الخلاف، الحق واحد، والقول الثاني نعتبره خطأ لكنه لا يأثم صاحبه بل له أجر. وهل ينقض حكمه فيه؟ لا، للقاعدة التي تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا خالف القاعدة. والصحيح أنه لا ينقض، يعني مثلا لو أن رجل حنفي زوج رجل بامرأة من دون ولي وأنت شافعي جاءوا إليك، هل تنقض هذا العقد وتقول نكاح باطل؟ لا، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن هذا يقول ينقضه، هذا غير صحيح. قال وقول بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن، هذا من فقهاء المعتزلة، له طائفة اسمها المريسية، عنده إرجاء وله تصانيف. طيب، قال رحمه الله واختلف القائلون من أصحابنا أن الحق واحد في أنه هل الكل مصيب في اجتهاده أم لا، فقال بعضهم إن المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد، وقال بعضهم إن كل مجتهد مصيب في الاجتهاد وإن جاز أن يخطئ في الحكم، وحكي ذلك عن أبي العباس يعني ابن سريج. هذا مذهب ثالث، يعني أن الحق واحد ولكن الله تعالى لم يكلفنا إصابته وإنما كلف الاجتهاد في طلبه. الحق واحد لكن لم يكلفنا الله أن نصيب هذا الحق، إنما كلفنا أن نجتهد، فكل من اجتهد في طلب الحق فهو مصيب سواء أصاب الحق أو لم يصيبه. الإصابة عنده أين؟ الإصابة في الاجتهاد، وأنه أدى ما كلفه الله به وهو الاجتهاد سواء أصاب الحق أو لم يصيبه. هذا أيضا قول بعيد، هذا قول أبي العباس بن سريج، أن الصواب عند واحد ولكن ما هو الصواب؟ ليس عين الصواب ولكن الاجتهاد فقط. وكل مجتهد مصيب أي إذا مشى في الاجتهاد فهو مصيب سواء أصاب الحق أو لم يصيبه، هذا ليس بصحيح. قال واختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب، فقال بعض أصحاب أبي حنيفة إن عند الله عز وجل أشبه مطلوبا، ربما أصابه المجتهد وربما أخطأه، ومنهم من أنكر ذلك. والقائلون بالأشبه اختلفوا في تفسيره، فمنهم من أبى تفسيره بأكثر من أنه أشبه، وحكي عن بعضهم أنه قال الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشباب بقوة الأمارة، وهذا تصريح بأن الحق يجب طلبه في واحد. هذا الحق كما قال الإمام الشافعي، الحق في واحد لا في اثنين، وما ظن الإنسان أنه حق بدليله فهو الحق وما عداه باطل، ويثاب على الحق ثوابين، ثواب الاجتهاد وثواب الإصابة. قال وقال بعضهم الأشبه عند الله عز وجل أن عنده في الحادثة حكما لو نص عليه وبينه لم ينص إلا عليه، والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول أن الحق في واحد وما سواه باطل، وأن الإثم موضوع عن المخطئ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولأنه لو كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر والبحث معنى. وأما الدليل على وضع المأثم عن المخطئ فما ذكرناه من الخبر أنه ليس عليه إثم بل له أجر، هو أجر الاجتهاد، والحق واحد كما قال السلف رحمهم الله. قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها، وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل، فدل على أنه لا مأثم على واحد منهم. قال: الصحابة أجمعت على سعة الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها، أنك تستطيع أن تقول هذا هو الصواب، هذا هو الحق، أي بالاجتهاد، وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه، فدل على أنه لا مأثم على كل واحد، ما في له هذا مجتهد وهذا مجتهد، ليس لأحدهما إثم، هذا قولا واحدا، إنما أيهما المحق هو من أصاب الدليل. هل عليه إثم الثاني الذي لم يصب؟ لا، الإثم مرفوع، بل له ثواب الاجتهاد. قال: لا يجوز، فصل، لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في الحادثة، تتكافأ يعني تتساوى، لا يجوز أن تكون الأدلة متكافئة متساوية في حادثة واحدة، لابد أن يكون دليل أظهر من دليل. قال: بل لابد من ترجيح أحد القولين على الآخر. وقال أبو علي وأبو هاشم، أبو علي الجبائي وأبو هاشم ابنه: يجوز أن تتكافأ الأدلة فيتخير المجتهد عند ذلك من القولين المختلفين فيعمل بما شاء منهما. تكافؤ الأدلة في مسائل الاجتهاد لا يجوز، خلافا للمعتزلة، لأن هؤلاء أهل الاعتزال، أبو علي الجبائي وأبو هاشم ولده، هؤلاء معتزلة. الصحيح في المسألة: هل يجوز أن تتكافأ الأدلة وتتساوى؟ الجواب: لا يجوز، بل لا بد في كل مسألتين أن يترجح دليل على آخر، ويترجح دليل أحد الخصمين على دليل الآخر، بنوع من أنواع الترجيح وبضرب من ضروب الترجيح التي مرت معنا. فهذا. قال: والدليل على ما قلناه. إيش يقصد قلناه يا نوفل؟ ما المقصود بقوله والدليل على ما قلناه؟ إيش يقصد قلناه؟ لا يجوز أن تتكافأ الأدلة. لو قلنا بالأندونيسية: لا يجوز أن تتكافأ الأدلة، لو قلنا بالأندونيسية: لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في مسائل الاجتهاد، بل لا بد في كل مسألة أن يترجح دليل أحد الخصمين على دليل الآخر بضرب من ضروب الترجيح. كيف سنقوله بالأندونيسية يا نوفل؟ خلاص، أنا من أول هدر تكلم كيف غلطة هسه بغير، كيف ستقول؟ نعم، لا بد من ترجيح أحد الدليلين أو دليل أحد الخصمين على الآخر بضرب من ضرب الترجيح، لا تتكافأ أبدا. فردوس كيف ستقول؟ شو الترجمة صعب، ليس سهل، لأنك ترجمة تمر بثلاث مراحل، ترجمة تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنك تفهم هذه الكلمات العربية، بعدين بعد فهمها تريد أن تأتي بما يناسبها من اللغة الأندونيسية. أيوة، لا بد تفهم من الكلمات الأندونيسية ثم تركبها. المرحلة الثالثة أنك تركب الكلام حتى يكون متسق، لأن الكلام الأندونيسي هو كلمات دون ضمائر، ما تستطيع أن تقول هو هي. فالترجمة أيوة، لا بد شرح حتى تبينه. فترجم الفهم سهل أنتم تفهمون، لكن بعدين لما بترجم احتاج أن. قال رحمه الله: والدليل على ما قلناه يعني من عدم تكافؤ الأدلة أنه إذا كان الحق في واحد على ما بيناه لم يجز أن تتكافأ الأدلة فيه كالعقليات. لو كانت الأدلة متكافئة لكان الجميع مصيب، لو كانت الأدلة متكافئة إذن الجميع مصيب ومحق، هذا لم نقل به نحن، قلنا الحق عند واحد فقط. واضح؟ أيوة. بعضهم يدعي أنه هذا هو الحق وما عداه باطل. أيوة، وهذه مسألة أخرى. عند ترجيحك لمسألة وقلت هذا هو الحق، هل هذا هو الحق بعينه أو هو حكم ظني؟ هذا الذي يريده الأستاذ غياث. هل إذا قلت الحق هذا في المسائل الفرعية ليس في العقليات وليس في الأصول ليس في الاعتقاد، في الفرعيات التي هي مسائل الفقه، قلت هذا هو الراجح هذا هو الحق، حكمك بأن هذا هو الحق، هل حكمك هذا قطعي ولا ظني؟ ظني، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل صواب، قول الشافعي رحمه الله. ولذلك قولك أن هذا هو الصواب في الفرعيات التي يسوغ فيها الاجتهاد ليس يعني أنه مقطوع به، إنما هذا أفهام، هذا فهمك، وصل فهمك إلى أن هذا هو الحق وتعمل به، لكن هذا حكم ظني، ربما بعد فترة يتبين لك من زيادة العلم أن الحق هنا فتنتقل من هذا إلى الثاني. إذن المسألة ظنية. لا إلزام في مسائل الاجتهاد، لا إلزام، ولذلك قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما في إنكار، لا تنكر على من خالفك، إنما في مسائل الاجتهاد لك أن تخطئ، لا إنكار ليس بمعنى لا تخطئه، لا إنكار يعني لا تنكر عليه اتباعه مذهبه وإن خالف مذهبك، لكن لك أن تقول أنه خطأ. فقول الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد يعني ليس معناه لا تخطئه، لا، لك أن تحكم عليه بالخطأ لكنك لا تنكر عليه لأن له حجة كما أن لك حجة، لكن لك أن تقول أن هذا خطأ، أن هذا قول مخالف للدليل لأنك تبنيت هذا والحق عندك واحد. طيب، باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين، نقف هنا لأن هذا أيضا طويل. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم ننتهي من الكتاب إن شاء الله.